الوارد في رفع اليدين عند التكبير إما إلى أحد المنكبين أو إلى فروع الإذنين، إلى فروع الإذنين، فقد ثبت هذا وهذا، وهذا من تنوع العبادات، من تنوع العبادات أنه حد بين أذنيه، يعني أنه حد بين منكبيه. الصحابي كتب السلام يقول: أنت إذا رفعت كفيك إلى مقابل إلى مقابل لماذا منكبيك كانت رؤوس كانت رؤوس اصبعي اصابعك عند ماذا؟ عند فروع اذنيك. فيقول في هذا جمع ولا اختلاف بين الروايات، ولو انها اختلفت فيكون من تنوع العبادات. نعم، لا الذي حاذره ما اذنيك على الروايه هذا الثانيه مقابل منكبيه، فلك ان تعمل بهذا او تعمل بهذا.